الحسين أقدس عشيق خلى صيتي عروف وهو دربي ومسلكي وعنا لا ما انحرف كنت أنا بوسط المهد غير ما أعرف أحد وكنت أنا بوسط المهد غير ما أعرف أحد وكنت أحس بدموع أمي أمي إذا تبكي بأسى واختلط دمه في دمي دمي وعقلي ما نسى كنت أشوف قصتي وأجمل رواياتي كنت أحقق بالحسين طعم غاياتي حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر والجنون بداخلي في الحسين هو العقل من أنادي يا حسين ظل قلبي يتصل يتهموني واعترف أنا الحسين انجرف يتهموني واعترف أنا الحسين انجرف والله يا عالم أحبه أحبه أنا الحد الجنون من أنوح ألقاني جنبه جنبه وناسي من أكون أنا فاقد جنوني عابس وعقلي فارقني أنا حتى بالحلم لفظ اسمه جنني حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر وارتبط قلبي بهوى ومن دمائي يرتوي أعشقه فطرة وأصل ورابطي بحبه قوي لو يطاردني الزمن الحسين هو الوطن ولو يطاردني الزمن الحسين هو الوطن القى حياه روحي روحي إذا جار الدهر وراحتي لو زاد نوحي نوحي على قطع النحر ويا دمعي في جراحة تكفي غمومة وهذا لغجف من السماء ظل يمطر دمومة حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر عالعهد باقي أنا وما يغيرني أحد تبقى أهداف الحسين في ضميري للأبد التهمني كربلاء وما يهمني حرملاء والتهمني كربلاء وما يهمني حرملاء كل شي للعشاق يجري يجري تصير المعجزة ولو أموت أحيي في قبري قبري على حسين العزاء أنا باقي على العهد رافع شعاراتي كربلائي للأبد والضامي في ذاتي حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر يا فاطمة قومي إلى الطفوف هذا حسين كعبة السيوف الأرض تبكي والسماء وويلها هذا حسين بالعرى وويلها ويا فاطمة يا فاطمة قومي إلى الطفوف هذا حسين كعبة سيوف، الأرض تبكي والسماء وويلا. هذا حسين بالعرى وويلا. يا فاطمة قومي إلى الطفوف، وهذا حسين كعبة سيوف، الأرض تبكي والسماء.